وألف توبة توبة ما بيني وبين بنات خوال أحب شارة وأنا صمرة وأنا خمري توبة توبة توبة توبة من قالك حب يا مسكين توبة وألف توبة من قالك من قالك مين توبة وألف توبة توبة توبة وألف توبة توبة ما أقول بحبك طول عمري توبة وألف توبة توبة ما سلم للهوى أمري توبة وألف توبة توبة ما بيني وبين بنات خوال أحب شارة وأنا صمرة وأنا خمري توبة توبة توبة توبة من قالك حب يا مسكين من قالك من قالك مين من قالك حب يا مسكين من قالك من قالك مين لما انت مش قد الشوق ولا قد غرام العاشقين لما انت مش قد الشوق ولا قد غرام العاشقين مين مين مين قالك توبة وألف توبة مين قالك حب يا مسكين توبة وألف توبة مين قالك مين قالك مين توبة توبة توبة توبة والحلو مش دان والانت حنخبي على بعض وندان تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو مش دان والانت حنخبي على بعض وندان تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو مش دان والانت حنخبي على بعض بعد من الهوى بالهوى قلبي يا سلام يا سلام عقبال عندكم يا حبايب عقبال عندكم وتعيشوا في ليالي هنيه عقبال عندكم عقبال عندكم يا حبايب عقبال عندكم وتعيشوا في ليالي هنيه عقبال عندكم بليالي الفرح بتدور وتدور الليلات عليا عقبال عندكم يا حبايب عقبال عندكم يا حبايب عقبال عندكم وتعيشوا في ليالي هنيه عقبال عندكم شد حالك يا محسن يا اخويا كلها لها شكرا يا يوسف عقبال ما نمشي في فرحك سمايكا ديو تخريسكو كان بدري عليك علي بدري كان بدري عليك علي بدري كان بدري عليك علي بدري كان بدري عليك علي بدري كان بدري عليك تدخل دنيا صغير وبعز شبابك عز شبابك ما شبعتش لسه من الدنيا كان بدري من كتب كتابك كتب كتابك كان بدري عليك تدخل دنيا صغير وبعز شبابك عز شبابك مشبعتش لسه من الدنيا كان بدري يوم كتب كتابك كتب كتابك ياللي في المقسوم طبيب ياللي حتكرمش في البيت ياللي في المقسوم طبيب ياللي حتكرمش في شبابك مشبعتش لسه من الدنيا كان بدري يوم كتب كتابك كان بدري عليك تدخل دنيا صغير وبعز شبابك عز شبابك مشبعتش لسه من الدنيا كان بدري يوم كتب كتابك كتب كتابك ياللي في المقسوم طبيت ياللي حتكرمش في البيت شاب في شباب عز شبابك مش بعتش لسه من الدنيا كان بدك يوم كتب كتاب كتب كتابك تدري عليك تدخل دنيا يا صغير وبعز شباب عز شبابك مش بعتش لسه من الدنيا كان بدري يوم كتب كتاب يا ولاد بلدنا يوم الخميس حط الكتاب وابقى عريس يا ولاد بلدنا عاش سكر ويحن معطر ده انا زوب عندي بالدنيا واكتر وحقيم وليمه غاليه وقيمه ويومي هحرقص كمان وهيس ده انا يوم هنايا يوم الخميس بعد بيتنا بيت كمان ومالك.